طب يبقى الإنباء ليس كالإنباء. الإنباء فينا يحتاج ان انا ايه اجيب الراجل في جنبه واقول له كلمتين مش كده، لكن إنباء الحق سبحانه وتعالى وحيه كلم به جبريل ونقله جبريل الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك، مش ده اللي حصل؟ كيف أنبأ الله نبيه؟ فاحنا بنقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى كلم جبريل، طب كيف كلم جبريل بهذا الخبر اللي فيه ان بعض النساء انبات الاخريات؟ ها هنقول كده ايه بقى؟ كيف كلم الله جبريل؟ قولوا يا اخوان حد يعرفها دي؟ هل يلزم من الانباء ان يكون جارحه؟ لا. طيب ووصف نفسه بالتعليم، وصف عبده بالتعليم، التعليم وصف ذات ولا وصف فعل؟ ها قولوا يا شباب. طب والعلم وصف ذات، يبقى العلم وصف ذاتي والتعليم متعلق بمشيئته يعلم من شاء من خلقه وصف ايه؟ فعل. يبقى ده الفرق بين التعليم والعلم. الرحمن علم القرآن، علم فعل ويدل على وصف التعليم. خلي بالكم هنا ابن تيمية خد الوصف من الفعل، علم فعل ولا وصف فعل؟ صحصح معايا مش عايزكم تنعس، لان انا عايز انعس في الكلام، انا شايف النهارده كله ميه. يلا فين لا صلحوها، هي هنا مظبوط الرحمن علم القرآن، وهنا يا ريت النصوص يجيبوها من المصحف، مصحف التجويد، فيه المصحف المدينة المنورة الآن نسخة مجانية موجودة على الإنترنت، فاللي عنده كمبيوتر ينزل نسخة المصحف المدينة المنورة. المصحف ده بتنسخ منه النص على الوورد كخط مش كصورة، وبينزل ميزة المصحف في هذا ان هم عاملين كل كلمة حرف. الحرف في الفونت ده او في الخط ده عبارة عن كلمة كاملة، يعني الرحمن كله عبارة ان الكمبيوتر بتعامل معاه على انها حرف، فما يغيرش فيها حاجة، يعني ما ينسلش الالف، ما ينسلش الضمة والفتحة، لا ده واخدين صورة وعاملها حرف. فده من اجمل ما يمكن، مما انا يعني شفت كل النسخ اللي جت على الكمبيوتر من يوم ما طلع للقرآن الكريم، افضل نسخة وجدت حتى الان اللي هي نسخة مصحف المدينة المنورة مجمع الملك فهد طباعة المصحف، وده الفنطات بتاعته بتنزلها الاول حوالي 50 ميجا وبينزل عندك بتستخدمه عادي في اكتب في اي موقع بحث مصحف المدينه المنوره هتلاقيه ينزلوا لك على طول ان شاء الله. واحنا ان شاء الله احنا في نسخه للي عايزه برضو نجهز له الحاجه ديت لما الطلبه اخواننا اللي هيسجلوا معانا في الدوره ربنا ييسر ويخلصوا بسرعه. هنجيب له كل الموسوعات وكل النسخ وكل اللي استخدمناه في باب بحث الاسماء الحسنى، حوالي اكثر الان ب 50 موسوعه واكثر، هنديها نسخه هديه لكل الطلبه اللي هم هيدرسوا معانا ان شاء الله. زي. يا ريت حد من اخواننا يجيب لي حاجه للكلام قصير ولا حاجه. عبد اللطيف لو موجود. ايوه لا ما الايات كتير، الايات كتيره جدا، يعني انت بقى تدور عليها وهنكلفك ان شاء الله بابحاث وحاجات مني كتير ان شاء الله. الله يبارك فيك كل الخير، يعني الا بالصبر ال ها ايوه مال لا الله ما يكونش ده التحدي جوه ولا حاجه. الله يكرمكم ويبارك فيكم، ربنا يجعلهم لنا حسنة. طيب احنا قلنا دلوقتي ابن تيمية بيقول وصف نفسه بالتعليم، مع ان اللفظ اللي ورد علم، يعني بيقول ايه الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البيان. علم ده فعل ولا وصف فعل؟ لا احنا نقول اهو علم فعل ولا وصف فعل؟ فعل. لكن طالما ورد فعل تستطيع انك انت تاخد منه وصف الفعل. فبقول وصف نفسه بالتعليم،